بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: رجل نوى العمرة ثم أحرم من الميقات علما أنه ليس من أهل هذه البلاد، ولما أراد أن يؤدي مناسك العمرة فوجئ بالزحام فلم يؤدي المناسك وذهب إلى البيت ولبس المفيط جهلا منه بالحكم، وأراد تأدية مناسك العمرة، فماذا عليه؟ هذا لا يزال على إحرامه حتى وإن لبس المخيط وخلع ملابس الإحرام، هو محرم، فعليه في الحال أن يستعيد ملابس الإحرام ويأتي للبيت فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه، ولا شيء عليه إذا لم يكن فعل سوى لبس المخيط، فهو يعذر لجهله ونسيانه. فالعمرة إذا دخل فيها الإنسان ما يخرج منها إلا بعد أن يؤديها أو يكون محصر، فيذبح هدي ويتحلل إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط وأحصر فيتحلل ولا شيء عليه، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله. فإذا دخل المرء في حج أو عمرة فلا يجوز له أن يتحلل منه إلا بعد تأديته إلا إن أحصر، والمحصر هو الذي منع من دخول مكة لسبب من الأسباب. فهذا المحصر إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه، إن قال: محلي حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فإنه يذبح هديا في مكانه في المكان الذي أحصر فيه ويتحلل. ولو قال: أترك العمرة وأعتمر بعد أسبوع أو بعد يوم أو بعد وقت مثلا، ما يخرج منها، هو على عمرته على إحرامه، ما يخرج منه بتحلله بنفسه قبل أن يتم. هذا الذي أراد ترك العمرة هو على إحرامه لا يزال محرم، وعليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويؤدي عمرته، وبحسب المحظور الذي فعل. إن كان لم يفعل سوى لبس المخيط فيعذر بذلك لجهله ولا شيء عليه، وإن كان فعل غير ذلك من المحظورات فيبين ما يفعل ليبين له ما حكم ذلك. والواجب على المسلم أن يحرص على التفقه في الدين ليعبد الله على بصيرة، ولا يتعبد ربه بما تملي عليه نفسه على وفق السنة أو على خلاف السنة، لا يبالي، هذا لا يجوز له. فالعبادات توقيفية، يتوقف في العبادة على ما ورد في كتاب الله جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين علامة على الخيرية، فعلى المرء أن يحرص كل الحرص على التفقه في الدين أكثر من أن يحرص على مأكله ومشربه، لأنه متعبد بهذا من الله جل وعلا، فلا يجوز أن يتعبد على جهل وضلال، ولا يجوز له إذا علم أن يترك ما علم ويعمل على خلاف ما علم من الشرع. إن تعبد الله على جهل وضلال وأكثر من ذلك فعليه خطر بأن يكون مشابه للنصارى والعياذ بالله، هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ومن علم وأعرض عن العلم الذي علم وضرب به عرض الحائط وأكثر من ذلك ففيه شبه والعياذ بالله من اليهود، لأن عندهم علم فلم يعملوا به. والله جل وعلا أمرنا في كتابه العزيز بل في كل صلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة أن نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. أن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا صراطه المستقيم الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام ومن سلك سبيلهم، ونسأله جل وعلا أن يجنبنا طريق اليهود وطريق النصارى. اليهود عندهم علم فلم يعملوا به، ولهذا قال بعض السلف من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فالعالم إذا فسد لأن عنده العلم ولم يعمل به فيكون فيه شبه من اليهود الذين آتاهم الله جل وعلا الكتاب فلم ينتفعوا به ولم يأخذوا به. ومن تعبد على جهل وضلال على غير هدى ولا بصيرة ففيه شبه من النصارى، هم الذين يتعبدون الله على الجهل وضلال ويتقربون إلى الله جل وعلا بالقاذورات والأوساخ والأفعال السيئة، يظنون أنهم يتقربون إلى الله بذلك وهذا العمل يبعدهم عن الله جل وعلا. فالواجب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في الدين ويسأل. العاقل إذا أراد بيعا أو شراء في أمر من الأمور سأل أهل الصنف كيف ينجح في بيعه وشرائه، ولا يلام في هذا، لكن في معاملته مع ربه جل وعلا أولى بأن يتأكد لتكون معاملته مع ربه جل وعلا صحيحة وعلى ما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فليحذر المسلم من أن يقع في الخطأ وهو يستطيع الابتعاد عنه، يسأل أهل العلم. يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعاجز الذي لا يستطيع أن يتعلم بنفسه يسأل العلماء ليخبر بالصواب والصحيح. نعم. ويقول ما الحكم في من طاف في حجر إسماعيل علما بأن هذا الطواف هو طواف العمرة ثم سعى وحلق وهو جاهل؟ ما تمت عمرته ما دام لم يستكمل طوافه، لأن الحجر من الكعبة والطواف لا بد أن يكون بالكعبة كلها، فهو إذا دخل الحجر وخرج من الباب الآخر فهو لم يستكمل الطواف بالكعبة، وما صح طوافه إلى الآن. عليه أن يستعيد ملابس الإحرام ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه. يقول السائل أعمل استشاري طبيب وتقوم شركات الأدوية بتوزيع الهدايا والنقود علينا لكي نكتب لها علاجا، ولكننا لا نكتب العلاج إلا في حالته، فهل هذه الهدايا حلالا أم حرام؟ ما دام أن المرأة لا يكتب إلا الصحيح والذي ينفع في هذا العلاج بإذن الله فلا شيء عليه إن شاء الله في ذلك. ويقول ما حكم تربية الكلاب في البيوت؟ لا يجوز تربية الكلاب في البيوت إلا إذا كانت مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، يعني للصيد أو لزراعة لحراسة الزرع أو لحراسة المواشي، وأما في غير ذلك فلا يجوز. ويقول ما حكم فوائد البنوك؟ فوائد البنوك محرمة ربوية إذا كان فائدة متفق عليها، كأن يقال له مثلا نعطيك في السنة 6% او 10% او اقل او اكثر هذا ربا محرم وهو ربا الجاهلية. واما اذا كان البنك تودعه الدراهم وهو يتعامل بها معاملة شرعية صحيحة في البيع والشراء ثم في اخر العام ينظر بالزيادة والربح فيأخذ العامل الذي هو البنك او المؤسسة نصيبه ويعطيك نصيبك فهذا لا بأس به لأن هذا تعامل مباح في التجارة. وأما إذا كان نسبة معينة مضمونة سنويا ربح المال أو خسر فهذا محرم وهو ربا الجاهلية. يقول السائل: ما حكم من طاف بالبيت 3 أشواط وشرع في الشوط الرابع وأقيمت الصلاة فصلى وأكمل الأشواط الباقية فهل يعتد بالشوط الرابع؟ إذا لم يكمل الرابع ودخل في الصلاة قبل أن يكمل الرابع فلا يعتد بالرابع وإنما يعتد بالثلاثة الأولى ويأتي بالأربعة الباقية. يقول السائل: رجل تزوج امرأة بعدما زنى بها وعقد عليها خوفا من السجن ولم يفارقها حتى وأنجب منها وطلقها ثم دخل بها مرة ثانية بدون عقد وقبل أن تتم 3 حيض وهو يعيش الآن معها فما حكم الشرع في هذا؟ أولا زناه بها محرم وعليه وعليها التوبة والندم إلى الله جل وعلا والعزم على أن لا يعود إلى فعل الزنا مرة أخرى وإذا تاب توبة صادقة فالله جل وعلا يتوب على من تاب وإن لم يقم عليه الحد فلا يصلح نفسه. ثم عقده عليها وهي في عدة الزنا غير صحيح، هذا العقد غير صحيح باطل لأنه لا يجوز أن يعقد على معتدة من زنا أو نكاح. ثم إنه طلقها وطلاق هذا غير صحيح لأن أصل العقد غير صحيح فلا يقع هذا الطلاق على زوجه. ثم استرجاعه إياها بدون عقد بعد ذلك هذا غير صحيح لأن عقده الأول غير صحيح وما ترتب عليه فهو غير صحيح كذلك. وإنما عليهما الآن أن يجدد العقد تجديدا شرعيا بولاية وشاهدي عدل ويصحح العقد. يقول السائل: يبالغ بعض الناس في نجاسة النعال ويعللون ذلك بقولهم إن النعال يدخل بها إلى دورات المياه وفيها ما فيها من نجاسة وأيضا الشوارع والأزقة فإنها قد تحوي النجاسة، فهل هي نجسة ولا تطهر؟ الجواب: النعل إذا علمت فيه نجاسة بعينها فعليك غسله غسل النجاسة. وأما ما يصيب النعل من الأرض مما لا تعلم نجاسته فلا يضيرك هذا، وإنما يدلكها المرء بالأرض فتطهرها إذا لم يعلم نجاسة بعينها. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالنعل وهو عليه الصلاة والسلام صلى بنعليه، كان يصلي بنعليه ومرة من المرات خلعهما عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، فعند ذلك خلع الصحابة رضي الله عنهم نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتدون به في كل شيء إلا ما كان من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ويسارعون ولا يحتاجون إلى أن يؤمروا بل يسارعون عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته سألهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا فقال أخبرني جبريل أن فيهما أذى فخلعتهما، يعني جاءه جبريل عليه السلام وأخبره أن في نعليه نجاسة فخلعها عليه الصلاة والسلام، خلع النعلين. وأمر صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا أراد الدخول إلى المسجد أن ينظر في نعليه، فإن وجد فيهما أذى أو قذى أو شيئا ما دلكهما أو مسحهما بالأرض وصلى بهما، إلا أن يعلم نجاسة بعينها فيغسلها. ولكن ما دامت المساجد مفروشة بفراش والنعل قد تكون رطبة أو فيها أذى والناس يصلون ويجلسون على هذه الفرش، وليست الفرش كالأرض، الأرض أخف شأنا، ويدرك المرء نعليه عند باب المسجد ويدخل بهما إذا لم يكن في المسجد فراش. أما إذا كان فيه فراش والنعال قد يكون فيها رطوبة وقد يكون فيها أذى تلوث وتوسخ الفراش فيكره الناس السجود عليه والجلوس عليه، فلذا يحسن خلعهما من باب النظافة والعناية بفرش المساجد، لأنها لو ديست بالنعل لاتسخت في أقرب وقت، فمحافظة عليها تخلع النعال. وإذا صلى المرء في فراش خاص به أو في مصلى ليس فيه فرش فيحسن أن يصلي بنعليه. يقول: شخص اعتمر عن طريق البحر ودخل مكة بعمرة، وبعد 15 يوما أو أكثر يريد أن يعمل له عمرة أخرى عن طريق مسجد التنعيم، فما حكم ذلك؟ ما دام دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى، بل يكثر من الطواف بالبيت والأعمال الصالحة، ولعل ذلك خير له من تكرار العمرة بشيء لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة، سوى عائشة رضي الله عنها عملت ما عملت لظروف خاصة بها. فمن كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا حرج أن يأتي بعمرة، وأما ما دام دخل مكة بعمرة وأتمها فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: عنده مشروع صناعي قائم وناجح، ولكنه ينقصه التمويل بطاقة أفضل، فيريد صاحب المشروع أن يقترض من البنك على سبيل الاستثمار مبلغ للتشغيل، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب: الاستقرار إذا كان قرضا حسن يقرضونك 1000 ريال إلى مدة ثم تعيد 1000 مثلا، فهذا حسن إن وجدت من يقرضك، وهذا القرض المستحب الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان هذا القرض بفائدة فلا يحل أن تأخذ منهم مثلا 1000 ريال على أن تعيد بعد كذا مدة 1100 أو 1050 أو نحو ذلك، هذا ربا الجاهلية ولا يجوز. وبالإمكان مثلا أن تشتري منهم بضاعة إذا كان المصنع في حاجة إلى نوع من أنواع البضاعة مثلا، تشتري البضاعة بأجل بقيمة لأجل محدد مثلا، تصنع هذه البضاعة وتصرفها وتسدد من اقترضت منه، من اشتريت منه مثلا، هذا ممكن أن تشتري منهم بضاعة بأجل، ولا حرج أن يزيدوا في القيمة من أجل الأجل، لا بأس بذلك. فتشتري المواد الخام التي تحتاجها للمصنع بأجل وتصنعها ثم ترد القيمة. وأما أن تأخذ دراهم على أن تعيد دراهم فهذا محرم ولا يجوز. يقول: أنا رجل متزوج وقد طلقت زوجتي 2 طلقة وقد رجعتها قبل أن تكمل العدة وهي غير موافقة، فهل رجعتي لها صحيحة مع العلم أنها غير موافقة. يجوز إرجاع الزوجة إذا طلق الزوج زوجته طلقة واحدة أو طلقتين قبل إتمام العدة ولو لم ترضى بذلك الزوجة. وأما إذا تمت العدة فيكون بعقد ومهر جديدين وبموافقة. وأما إذا بلغ الطلاق ثلاث فلا رجعة حينئذ حتى تنكح زوجا غيره ويطعها الزوج الغير، فبعد طلاقه إياها يجوز أن ترجع إلى زوجها الأول. وعليك أن تشهد على رجعتك خشية أن يطلب منك البينة فلا تجد، وتكون محاكمتك إياها بعد تمام العدة، فعليك أن تشهد حتى إذا طلبت الشهود حضروا أمام القاضي وأفادوا بأنك راجعت في يوم كذا وكذا. هل يجوز للمرأة زيارة المقابر ولو للترحم على أولادها أو على والدها؟ المرأة لا تزور المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن زيارة القبور أولا، ثم رخص صلى الله عليه وسلم للرجال ولعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها أي على القبور المساجد والسرج. وقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالرجل يزور المقابر ويدعو للأموات ويعتبر ويتذكر بأنه صائر إلى ما صاروا إليه لعله أن يستعد. والمرأة لا تقصد ولا تتعمد زيارة القبور، وإنما إذا مرت بالمقبرة سلمت عليهم، إذا مرت بالمقبرة في طريقها سلمت، قالت: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا يقوله الرجل والمرأة. الرجل إذا زار المقابر وله أن يتعمد الزيارة ويذهب، وذلك قربه إلى الله جل وعلا. وأما النساء فلا يقصدن زيارة القبور، وإنما إذا مرت بالمقبرة تسلم عليهم. والترحم على والدها، تترحم عليه ولو لم تزر القبور ولا تذهب للمقبرة، تترحم عليه وتدعو الله له. والدعاء للوالدين حسن ومطلوب ومستحب، ومن بر الولد بوالديه ذكرا كان أو أنثى أن يستمر بالدعاء. والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وبر صديقهما. خمسة حقوق من البر يعملها الولد لوالديه بعد موتهما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.